السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأفرح الله قلوبكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم في هذه الليالي وتلك كل ليالي ومع كل بكورة صباح علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم دايما من الفرحين بفضله وبرحمته. اليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى ربتنا عليه آيات قصة إبراهيم الخليل. والخليل سبحان الله يكفي أنه أن الله اتخذه خليلا. استشعروا كده أن في واحد من الناس الكريمة المباركة اللي بتحضر دلوقتي هو الوحيد على وجه الأرض اللي معاه نمرة الشيخ ماهر المعقلي. هتبص ليها ساعتها في الوقت ده هتنظر له إزاي؟ أيوة يا عم، والناس اللي مش عارف إيه والكلام ده كله صح؟ ده الوحيد على وجه الأرض اللي معاه تليفون الحويني، تليفون العدوي، حفظ الله الجميع. فده حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه ده الوحيد اللي واخد الحاجة دي. لله المثل الأعلى، إن خليل والسراج المنير اتخذوا الخلة، خدوا الخلة، يعني أن الله اتخذ هؤلاء خليل. فده سبحان الله ليه قصة ومشهد إن شاء الله لما نتكلم عن قصة سيدنا إبراهيم وهو بينتقل من العراق بعد ما اتكلم مع والده وقومه والملك الظالم وحطم الأصنام، هينتقل ويروح فلسطين بعد كده. مين اللي كان معاه؟ كانش معاه على وجه الأرض إلا اتنين، معاه زوجته سارة ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام بس، والموضوع انتهى. شوف كل ده وكل الجمال ده والمكانة دي، وفي الآخر خلاص معاه اتنين. عشان الدعوة ما بتتحسبش بالإيه؟ زي ما قلت لكم في اللقاء السابق، أن الله يحب منك أن تكون مشغولا بالسبب، ويراك أن تكون في السبب لا في النتيجة. المعنى ده مهم قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يسددنا وإياكم لكل خير، ويوفقنا أن احنا نفهم يعني إيه دعوة، ويعني انك تنشغل بالسبب لا بالنتيجه. فسيدنا ابراهيم اللي اخذ المكانه دي، وطبعا واخد المكانه دي في نفوسنا برضو، احنا يوميا بنذكر سيدنا ابراهيم. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما رزق ولد قال لهم رزقت ولد سميته باسم ابي ابراهيم. ففي دايما علاقه خليليه كده ايه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخليل، حتى انطبعت هذه العلاقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى سيدنا ابراهيم فقال عن شبهه كان يشبه مين؟ كان شبه، قال أما الخليل فكان يشبه صاحبكم صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم الأسرة الخليلية، احنا مهم قوي ان احنا نفتح ونتناقش ونحاول بقدر الإمكان نعيش مع الأسرة دي في الأيام الجميلة دي. الأيام دي انت بتعيش مع آيات الحج وأسرة الخليل، هي دي، هو العمق كله هنا، أنك تعيش في الأيام دي مع الاثنين دول، الآيات اللي فيها البيت الحرام وآيات الحج وقصة الأسرة الخليلية دي، الأسرة الممتدة العابرة للزمان والمكان، الأسرة اللي أثرت في الكل، الأسرة اللي كل الناس بتحترمها، أسرة ليها مكانة مختلفة تماما. وربنا يلهمنا التوفيق ونتكلم عن الأسرة دي بس كملامح ومحطات مهمة أوي. من الملامح اللي النهاردة هناخدها مع الأسرة دي ملمح إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله، أهم حاجة يكونوا أهله. فنسأل الله أن نكون من أهل الله وخاصته. كانت مكة واديا لا زرع فيه ولا ماء، كانش فيه لا زرع ولا ماء. سيدنا إبراهيم بيقول لربنا سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مش لا زرع فيه، لا، غير ذي زرع، هو نفسه الأرض ما بتطلعش، هي نفسها مش مؤهلة للزرع، لكن طالما عند بيتك المحرم الموضوع خلصان. أنا تركت ابني فين؟ في طريق الله، خلاص الموضوع خلصان. طالما أنت هو غير ذي زرع، القلب ده غير ذي زرع، لكن أنت هتتركه فين؟ هتتركه في الحتة دي، خلاص يا سيدي متقلقش. فكانت مكة وادي لا زرع فيها ولا ماء، وكان الوادي ده كأنه ينعق فيه الموت، كأن الموت يعني أنت شامم ريحته وتصيح فيه الوحشة، لا تسمع فيه تقريبا يعني إلا يعني همهمة الجن إن صح التعبير يعني. وسيدنا إبراهيم ترك زوجته هاجر في هذا المكان. وسبحان الله بتعلمنا هاجر ديت، نفسي كده نتكلم عن، لأن في احنا في جو اليومين دول يعني حاجات كتير قوي، كم من امرأة مسلمة يعني تتمنى أنك تقول لها يعني أين أجد أخلاق هاجر فيك؟ فين المعاني الهاجرية في قلبك؟ أنت ليه، لماذا لا تتشبهي بهذه المرأة، المرأة الجميلة، والمرأة يعني كل أفعالها كانت جميلة. ابن عباس رضي الله عنه بيخبرنا أن سيدنا إبراهيم أتى وترك هاجر في هذا المكان. على فكرة ممكن كلكم تقولوا إيه، على فكرة إحنا لو مكان سيدة هاجر كنا هنقبل الكلام ده، لو قلنا له وربنا اللي أمرك بكده، فقال آه خلاص كنا هنقبل. لا يا جماعة، ما قالتش إيه بقى، يعني ربك يأمرك يا إبراهيم إن كنت هنا في الصحراء وتسيبنا؟ لا أنا مش مقتنع الصراحة بالقرار ده، أنا مش مقتنع، أنا بالتقدير ده أنا مش مقتنع. فين الحكمة؟ أنا مش واضح لي الحكمة الصراحة، يعني موضوع الحكمة ده لازم يكون باين ليا. أنا عارفة إنك نبي وكل حاجة، بس أنا برضو عاوز أعرف الحكمة، إيه هي الحكمة؟ ما أنا برضو، ولا أنتوا بقى هتستقلوا بينا ولا مش عارف إيه، وتروح معيطة محدش حاسس بيا، واخدين بالكم؟ لا يا جماعة، ونفسيتي بقى برضه مش نفسيه ان احنا في عصر معجزات، انت نبي اه، وهو انا خلاص بقى انا مبسوطه هي وقاعده منشكحه. لا يا جماعه، مش قاعده بقى تقولي انا ماليش علاقه، انا هتنزل لي دلوقتي مائده من السماء وفيها عنب من عنب الجنه والميه ميه هتيجي من انهار الجنه، لا اتحركي. السيده هاجر دي نفسيه مختلفه تماما، نفسيه حاجه كده ايه يعني، يعني هي ياقوته من ياقوتات مصر، فمن رحمة الله إن هي مصرية يعني، وإن في حاجة حلوة يعني كانت في العصور السابقة. فهي رضي الله عنها تركها الخليل، فقالت له أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ شوف بتقوله ما فيش حاجة أصلا في المكان ده، الوادي ده يعني يا جماعة مكان بين جبلين بين جبال. فقال لها ذلك مرارا وجعلت لا يلتفت إليها، فقالت له إن المكان ده ليس فيه إنس ولا شيء. فقال لها ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا. فده أول معنى النهاردة عاوزين نخرج منه، إن دايما حضرتك ودايما حضرتك ودايما حضرتكم الصغيرين بقى، ماما بتقولك الحجاب، فأنت تقولي إيه يا ماما؟ أنا اللي يهمني دايما هي حاجة واحدة بس. يبقى اللي هيهمني حاجة واحدة، هل إن الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يحبه الله سبحانه وتعالى وفي رضا ربنا، وإن ده كلام ربنا، ولا ده وجهة نظر حضرتك واللي أنت فاهماه؟ فطالما عرفت كويس قوي إن ده شرع ربنا تقولي إيه؟ سمعت وأطعت، خلاص انتهى. طالما ده شرع ربنا خلاص، البنت اللي بتحب ربنا واللي مشغولة بآخرتها والراجل اللي كده، يجي واحد تقول له يا أخي اتق الله، لا لا يجوز ليك انك تعمل كده، لا يحل ليك، هي من حقها 1 2 3 4، المال ده من حقها مش من حقك انك تاخد مالها وتتحكم فيه، لا هي براحتها. فيقول الكلام ده يا جماعة ده صح شرعا؟ اه صح شرعا، خلاص على العين والرأس، انا كنتش واخد بالي والله. فهي بتقول له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت بقى المرأة الواثقة بربها، قالت إذن لا يضيعنا. يا جماعة الجملة دي تاريخ، الجملة دي تاريخ ما يفهمهاش إلا اللي تربى على إن الله سبحانه وتعالى هو الحل الوحيد، مش في حل تاني. خلي بالكم يا جماعة، إحنا عاوزين نتعلم من الأسرة الخليلية ومن الخليل. سيدنا إبراهيم بيقول لإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا جماعة مش بصوا يا جماعة، اوعي تكوني فاكرة، اوعي تكون فاكر إن الإسلام حل أو إن الرجوع إلى الله والطاعة والاستقامة حل. لأ، هي مش حل، هي الحل الوحيد. يعني مش مسألة إن في حلول تانية، لأ مفيش حلول تانية، ده الحل الوحيد هو مع الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك بقى، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلازم تطلع السفه اللي جوه، ولازم تاخد بالك قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج غزوة تبوك، وفي ثلاثة ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن مالك وهلال رضي الله عنه. المهم الثلاثة دول يعني كسلوا وقعدوا مع المنافقين وما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رجع، كل واحد المنافقين جم كانوا حاجة وثمانين واحد، ده انهم يحكوا اعذار اي كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعديهم وعارف ايه سمح لهم وسكت. لكن دول ثلاثة دول لما جم هم كانوا عارفين كويس قوي، كانوا عارفين كويس قوي ان الله هو الحل الوحيد، ان الاستقامة هي الحل الوحيد، مفيش حاجة تانية. فدخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه، ما كان لنا من عذر، ما عندناش عذر. ما يا جماعه تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش طيب ربنا يغفر لكم والكلام ده كله، لا. فهم لما قالوا كده ما انتظروش من النبي صلى الله عليه وسلم، لما عملش كده فكانهم ما كانوا يعني منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم هيقبلهم. فلما ما قبلهمش ما انتظروش ان هو هيغير رايه. النبي تركهم ليه؟ تركهم حتى يحكم الله فيه، لغايه ما ربنا يحكم في دول بقى هنعمل معه ايه. قعدوا 50 يوم حتى وصلوا الى الوصف القراني ان الله هو الحل الوحيد. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، مفيش مكان خلاص الارض يا جماعه. احيانا لو شفتوا الارض دي مساحتها قد ايه، الارض دي شوف الفيلا اللي انت قاعد فيها، البيت اللي انت قاعد فيها، القريه اللي انت قاعد فيها، القاره اللي انت قاعد فيها، القارات الموجودة دي كلها، الأرض دي بقى ما عادش ليك فيها، كأنك ماشي في خرم إبرة. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الإنسان عم بيتضايق عليه هيروح فين؟ هتذهب لمكان، هتروح لفلان، دول الأرض نفسها قفلت عليهم. طب هتفكر في إيه في الوقت ده؟ أكيد مش هتفكر إلا في نفسك، خلاص بقى تبدأ تتكلم مع نفسك. وضاقت عليهم أنفسهم، نفسهم نفسها ما عادتش فيها مكان تتحملهم. امتى الفرج جه؟ لما وصلوا ان الله هو الحل الوحيد، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. خلاص وصلوا المرحلة دي، وصلوا المرحلة دي مع وجود مين يا جماعة؟ مع وجود السراج المنير، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. النبي موجود لكن لا، الآيات نزلت تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، تقول له إن دول عرفوها كويس وفهموها كويس. عشان كده الآيات نزلت تقول للصحابة اللي خرجوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا، يا اللي خرجتم تجاهدوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله الله الله، هو مين بقى؟ مين المطالب يكون مع مين؟ يعني خليكم مع دول اللي وصلوا ان الله هو الحل الوحيد. عشان كده اوعى تكون فاكر ان الاستقامة وان لجأك الى الله وانك تعيش المعاني بتاعت هاجر دي انك تعيشها وانت مستحضر ان في حلول تانية. لا، مفيش حلول تانية، مفيش حلول تانية. الصحابي ابو لبابة لما غلط وراح سرب لليهود معلومة وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعته عشان ايه؟ يحكم عليهم ويتحكموا يعني. فهو قال لهم لو محمد صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا له لو محمد يا أبا لبابة هو اللي هيحكم هيعمل ايه؟ فشار بإيده للذبح، يعني هيتقتلوا. فهو شاف ان دي تسريبه كانش ينفع تتقال، فاتضايق قوي، فرجع ايه، رجع عارف ان الحل الوحيد هو الله. خلاص ما محمد صلى الله عليه وسلم مش هينفعني في النقطه دي، فراح طالع على المسجد على طول وربط نفسه ايه في ساريه المسجد. عشان كده الى الان لما تخش الروضه هتلاقي كده اسطوانه اسمها اسطوانه ابو لبابه، هي ديت اللي ربط فيها نفسه. فرضي الله عنه ربط نفسه في المكان ده وانتظر بقى الى ان تنزل الايات ان هي تقبل التوبه بتاعته. ونزلت الايات بتاعته، ونزلت وقال ما حدش هيفكني الا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم تركه في البدايه حتى تنزل ايات، ليه؟ قال خلاص لازم اللي ياتي ان فك القيد ياتي من السماء. اللي اعمق من كده قصه المجادله اللي ذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع، الله يسمع تحاوركما. كل اتنين بيتكلموا مع بعض، كل اسره، كل زوج وزوجه، خلي بالكم انتوا بتتخانقوا وانتوا بتتكلم وانت بتعلي صوتك عليها وهي بتعاند معاك، خلي بالك وخلي بالك، الله يسمع تحاوركما، ربنا يسمع انتوا بتعملوا ايه دلوقتي. سيدة عائشة بتقول ما سبحان الله ما اوسع سمع الله سبحان الله لما اسمع انا ماذا قالت وانا في الغرفة. لكن لما الست دي سبحان الله هي رايحة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها مشكلة كبيرة قوي، يعني مسكينة مش عارفة هتعمل ايه، فالتفت قلبها التفاتة. ايه هي التفاتة؟ الالتفاتة دي علمت ان الله هو الحل الوحيد، الله هو الحل الوحيد. خلاص انتهت، نزلت صورة كاملة باسمها بحالها، حال الشاكية. ليه؟ لان هي فاهمة كويس قوي المفتاح فين، الموضوع بيجي منين. فراحت على طول، انت احيانا هيجي لك أمور وهتمر بمرحلة لا أحد يستطيع مساعدتك إلا الله، عشان كده الله أكبر، أكبر من أي حد أنت تكون مستني إن هو اللي هيخلصها لك. لا لا، الناس دي كلها سعد، عشان كده لما تيجي تدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك، من لدنك أنت يا رب الأسباب الغير مرئية، لما الأسباب بتفصل كله بيضيع، أنا عاوز منك أنت يا رب، واجعل لي من لدنك سلطانا. سبحان الله. عشان كده بعدها على طول وقل جاء الحق، خلاص انتهى الحق جه. ليه؟ لما انت خدت الايه، لما طلبت الطلب ده، لما رحت للحته دي. فسبحان الله العيشه دي يا جماعه تدركها كويس قوي في الزاريات، ففروا الى الله، ما تفرش لحد تاني، اني لكم منه نذير مبين، ما تروحش لحد تاني، هو الوحيد اللي هيخلصها. عشان كده الواحد الأحد الفرد الصمد، من الحاجات الجميلة لابن يعقوب الكبير أخو يوسف لما اتاخد بقى أخوه التاني، قال لن أبرح الأرض، أنا مش هتحرك. شوف الانطراح، انطراح صادق عالي قوي، ما قالش بقى أنا هروح معاكم عشان زوجتي وأولادي، لا لا لا، حتى يأذن لي أبي ماشي أو يحكم الله علي، صح وهو خير الحاكمين، لا طبعا يحكم الله لي، صدقيني كل حكم ربنا ليك مش عليك، لا يمكن أن يصدر حكم غير ليك لأنه خير الحاكمين. لو عشت المعنى ده هتلاقي نفسك بقى فاهم يعني سيد الاستغفار. ليه سيد الاستغفار؟ الدعاء يا جماعة مشهور جدا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. الواحد غلط ذنبه ليه بيقول دعاء دعاء الاستغفار؟ عارفين ليه دعاء الدعاء ده ليه سيد الاستغفار؟ لان في معنى ان ربنا الحل الوحيد، مفيش معاه غير، هي الاجابه الوحيده، الاجابه الوحيده الصح، اللهم انت ربي لا اله الا انت، انا موحد يا رب، انا غلطت اه بس انا موحد، انا مش شايف الا انت، بس انا غلطت، انت المحبوب ولكني مغلوب، انت الايه، انا موحد، خلقتني وانا عبدك، انا مقر يا رب، انا ما الذنب ده مش يخليني ان انا ابدا، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا مش هقول ان انا المثالي وان اعمالي عاليه قوي وان انا الشيخ وان انا القارئه وانا اللي معايا القراءات، لا لا لا، انا انسان عادي خالص، انا انسان عادي خالص، بدليل اعوذ بك من شر ما صنعت، ده انا عندي مشاكل، انا بضاعتي كلها خايبه، انا بضاعتي كلها مزجاه، بس الجمال اللي عندي ان انا لسه مقر بالربوبيه ومقر بالوحدانيه وانت الحل الوحيد لي، اعوذ بك من شر ما صنع. ابوء لك بنعمتك علي، منك جالي كل جميل ومني انا كل قبيح. انا مش مثالي ولا حاجه، ابوء بذنبي. انا جاي اعترف، انا جاي اعترف بالحاجتين، ابوء هنا وابوء هنا. انا جاي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي. ليه؟ مفيش حل تاني يا رب، لا يغفر الذنوب الا انت. الانطراح ده بيخلص المشهد، الانطراح ده بيخلص المشهد. عشان كده من جمال الاذكار اللي بتعيد البرمجه اليوميه للدماغ وانت بتقول اصبحنا واصبح الملك لله. كل الملك، سماوات وارض ومن فيها، كله كله كله لله. وعشان كده بحمد ربنا بقى والحمد لله. الحمد لله ان الملك ليك يا رب، لان لو كان بيد الخلق والله كان هيتعبونا وهيبهدلونا. ده يعني عشان بس ربنا ممكنهم من كذا مكان مبهدلين الناس. فالحمد لله يا رب، الحمد لله ان الملك ليك، اصبحنا واصبح الملك ليك والحمد لله. سبحان الله. فما بتذكر نفسك كل صباح وكل مساء بالعمق ده، تبدا بقى تقول لا شريك له. مفيش عبارات التوحيد الشافيه الخالصه وليه النشور، بتعيش كلمات بقى خلاص. عشان كده عم تقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلق، ايا كان مين هو، الاخ فلان، الاخت فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، حتى العاصي، فمنك واحد لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الاذكار دي يوميا هي ضبط الايه، ضبط البرمجه بتاعت التوحيد اليومي. يقول لك احنا محتاجين نظبط الجهاز. هو انت محتاج تظبط الجهاز فعلا. ليه؟ لان كل حاجه بتقدر عليك، هي بتقدر عليك عشان انت تيجي. الايه بتاعت سوره يونس المشهوره، هو الذي يسيركم في البر والبحر. مين اللي بيسيرك؟ الله سبحانه وتعالى. حتى اذا كنتم في الفلك، الدنيا رايقه اهو بقى والدنيا جميله والكلام ده كله، وجرينا بهم بريح طيب، الدنيا بقى البحر جميل والموج جميل، مفيش موج والدنيا روعه، وهات سيلفي وتصور وبتاع والكلام ده كله، وفرحوا بها وفرحانين بالاسباب، والسفينه بتاعتنا احسن واحده، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. ليه؟ ليه الموج بيجي من كل مكان؟ ليه امواج الدنيا احيانا؟ ليه امواج الكبد والهموم بتيجي مره واحده كده؟ ليه؟ عارفين ليه؟ عشان تيجي انت تقول يا رب انا جاي جري، انا ظنيت يا رب ان انا احيط بي، خلاص لا السفينه نافعه ولا الموج ولا اي حاجه نافعه، يا رب ما عادش فيه حل وحيد الا ان نرجع يا رب. بدأوا يدعو ربنا مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولا له الدعاء؟ مخلصين له الدين. طب ليه مش له الدعاء؟ لان الالتفاته دي هي دي لب الدين اصلا، هي دي لب الدين. لب تدينك هو ان قلبك يكون هنا، ان القلب بتاعك يكون في الحته دي، ما يسيبش المكان ده خالص. ده انك راشق في الحته دي، ده اللي يعلمنا اياه اللفظ بتاع لا يضيعنا. او طب ليه لا يضيعنا؟ عشان هي مرت على تجارب كتير في حياتها، ما عندها رصيد يا جماعه. انت ايه الواحد يعني بيسحب من رصيده؟ سيدنا ابو بكر الصديق ما كانش عنده رصيد كافي يسحب منه لما دخل الغار، فقال له يا محمد لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، فقال له اسكت ابا بكر، لا ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ارصده، جرب. فالامل ايه والثقه جايه منين؟ من تجربه سابقه. لا والذي نجاني يوم بدر، لما مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر كان عنده ثقه ويقين ان الدين ده هينتصر، قال والله لا اقاتلنهم ولو بقيت وحدي. خلاص، طب جايب القوه دي منين يا ابو بكر؟ خلاص يا عم. ولما راح بقى الحديبيه وعمر متضايق وبيقول له ابو بكر، قال له هذا رسول الله الزم غرسه. خلاص انتهى، انا خلاص بقى الموضوع في رصيد. فهي عندها رصيد. اذا لا يضيعنا. امتى ضيعك؟ امتى ضيعك؟ امتى في يوم من الايام انت رحت وكنت هو الحل الوحيد وضيعك؟ عارف ضيعك امتى؟ من وجهة نظرك اللي بيخليك تفتكر انك ضعت، عما كنت عاوز نتيجة بعينها ومخدتهاش. ليه؟ لانك انت الى الان مش مفوضه، انت بتاخد بالسبب وتفوض في النتيجة. النتيجة مش بتاعتك، لازم تفوضها، فحاشا انه يكون ضيعك. سيدنا إبراهيم انطلق وبدأ يدعي بقى لما قالت له كده بعد عنهم، وبدأ يقول إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ابتعد عنهم ليه؟ لم يحب إن هم يحسوا ويشوفوا المسكنة دي ويشوفوا الضعف ده والقيه والاستكانة دي. مين اللي شافه سيدنا إبراهيم في الوقت ده؟ مين اللي شافه بينقل لنا كلامه دلوقتي وكلنا جايين نتكلم؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ هو الذي رأى وهو الذي بلغ عنه. عشان يا جماعة كن معه وخلاص وترتاح. وبدأت بقى أم إسماعيل ترضع إسماعيل وبتشربه من المية، وبعدين المية خلصت خلاص، نفذ ما في استقاء، عطش، بدأ يتلوى، صعبان عليك بقى شاب. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، وجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. شوفوا يا جماعة، هي اللي اتحركت، هي اتحركت في السعي، كله بيتحرك وراها دلوقتي. شوفوا الإسلام حطت المرأة فين. كل دول يجوا يتعلموا بما فيها محمد صلى الله عليه وسلم، هيعمل زي ما هي عملت. ليه؟ امرأة كانت تسعى. على فكرة كانت بتعمل ايه المرأة دي؟ كلنا مشينا وراها يا جماعة. عشان ايه؟ كانت بتعلم الناس الزبور ولا صحف إبراهيم؟ كانت حافظها كلها، كانتش بتغلط فيها ولا حرف، كانت فاهم المتشابهات كلها. عارفين يا جماعة الموضوع كله ايه؟ واحد لما تيجي تدور على أعمالها غير القلبية، غير القلبية، هتجد ايه؟ كانت مهتمة بتربية ولدها بس، انك مركزة بس في تربية ابنك وتخليه بس يكون عنده شغف ان هو يكون مسلم ويخدم دينه زي ما هي ما عملت مع اسماعيل. يكفيكي، يكفيكي ان بعد كده هيجي من ذرية ابنك محمد صلى الله عليه وسلم، او يكفيكي كده يا هاجر. فكل هاجر لازم تتعلم من هاجر. اهجري نفسك، وهجري انانيتك، وهجري النسوية المنتشرة والحاجات اللي بعيدة عن ربنا، وهجري كل الحاجات دي خلاص، وفري الى الله سبحانه وتعالى، وخليكي معاه تقليش. فهاجر وجدت الصفا اقرب جبل في الارض إليه، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احد، فلم ترى احد. هبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي، رفعت برضو طرف ذراعها وبدأت تسعى، اتحركت جري. شوف سبحان الله المشهد البسيط ده اللي احنا ممكن ما نكون يعني، احنا يعني لو احنا بنشوفه فيديو، لو المشهد ده متسجل فيديو واحنا بنشوفه، مش هنقف هنا. لو عايزين نقلدها مش هنقلدها في الجارية، لا، حتى في الجاري يلا اتحركوا، يلا كله يجري. تيجي في الحتة دي بين اللي كله في السعي تيجي الناس تتحرك، سبحان الله. ومن جمال الإسلام هي سعت والرجال بيسعوا، بس النساء مش هيسعوا، مش هيجروا هنا. ليه؟ ليه يا جماعة مش هيجروا؟ قال لك لا، أصية لما جريت محدش كان شايفها، لكن النهاردة لا، الكل شايفك. فشوفوا الدقة والتكريم والحاجات كده يا جماعة. الإسلام دين نظيف، الإسلام دين النظافة، النظافة القلبية والعقلية. فسعت ثم أتت المروة فقامت عليه ونظرت هل ترى أحد، لم ترى أحد. ففعلت ذلك سبع مرات، رايحة جاية رايحة جاية. ابن عباس يقول قال النبي فذلك سعي الناس بينهما. عشان كده وانت بتسعي مش كل شوية يا رجلي ده زوجي سابني، الله خلصت الشوط الأولاني، دايما تسبقنا يا ستي. الله يكرمك، عيشي مع هاجر، شوفي هنا هاجر النهاردة. وطبعا انت قاعدة مال تجري على ليه؟ على البلاط الإيطالي والتكييف والهواء قاعد يهفهف عليكي ومش عارف ايه، وميه زمزم قاعده ما تظبطيها والميه الساقعه والجمال وبتاع، وسمع ناس من ناحيتي والجو جميل والكلام ده كله. هي كانت ماشيه على الصخور تجري على الصخر ومفيش حد معاها، لكن كان معاها الجمال الداخلي، كانت جميله في قلبها. ثم هي لما جريت بقى وراحت على المروه سمعت صوتا، سمعت صوت كده، فقالت ايه ده؟ عارف كده ايه؟ الله المستعان، عارف انت متكلم مع نفسك كده. فقالت سه صه، يعني ايه؟ كانت بتسكت نفسها يعني. فراحت ناديت نتكلم تاني، فهي قالت ايه ده راجل ده ولا ايه كده؟ فقالت ايه بقى لما سمعت؟ قالت قد اسمعت ان كان عندك غواث. خلاص ان احنا انا سامعاك، مين اللي بيتكلم؟ يعني واحد ده ورا جبل ولا ايه وبتاع. فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحت بجناحي حتى ظهر الماء، فدهشت أم إسماعيل، دهشت لما شافت المية، فجعلت خلاص تحوضه، يعني عارفين تعمل له حوض كده، فتجمعه بإيديها وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لو سابته وما غرفتش الغرفة دي لكانت زمزم عينا معينة، يعني كانت عاملة زي البحر كده. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك الهيبة لا تخاف الضيعة. يا سلام، احنا النهاردة اهو بنتكلم 44 1444 وبنقول فعلا ما خافوش الضيعة، ما خافوش الضيعة. سبحان الله، ليهم مكانة عجيبة الأسرة دي، اليهود والنصارى والمسلمين كلهم الكل بيه ليهم مكانة فيها، ليهم مكانة خاصة. لا تخافوا الضيعة، تخافوش، فإنها هنا بيت، بيت الله، يبني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. يا سلام، لا يضيع أهله، قالت له كده، ما هو قالت له لن يضيعنا، الملك يجي يقول نفس اللفظ إن هي قالته. أنت على حسب قلبك فيه إيه لربنا. فتخيل بقى وهي بتنزل للمية وقعدت تفكر المية هتنقص، فبدأت إيه تحوطها كده، وسبحان الله تخيل بقى في الوقت ده. عشان كده بنقول لكم لازم يكون عندك ثقة ويقين في حكمة الله. هاجر بتحطم اليأس في كبد الحياة، هاجر بتقول لنا إن زمزم هتنبع يا جماعة في الصحراء اللاهبة، هاجر بتقول لنا إن الرحمة هتيجي في صحراء اليأس. امتى؟ لو في التسليم جوه قلبك، او انت مسلمه وراضيه، بترضي بشرعه وبتسلمي لقدره. لما قالت الله امرك خلاص لا يضيعنا، تقبلها الله، خلد اسمها، ابقى ذكرها، جعل في ذريتها اعظم نبي صلى الله عليه وسلم، بارك في سعيها خطواتها، حتى يعني الجريه الناس تجريها. ايه ده يا جماعه؟ منسك للناس يتنسكون به إلى يوم الدين. المية اللي جات لها ماء مبارك فيها طعم، طعم وطعم وبركة، تشتاق النفوس من مشرق الأرض ومغربها، من يوم ياخدوا غرفة واحدة بس. فسلموا الأمر ربنا يا جماعة، استجيبوا للشرع وأبشروا بالبركة والخير، والله العظيم هتلاقوها جميل مهما كانت ظاهرا فيها حرارة. يوم في أواخر الدنيا الدجال هيكون معه جنة ونار، ويأمر الناس أن يخشوا جنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ لما تشوف جنته نار فجنته نار وناره جنة، يعني الوضع حقيقة على غير ما ترى ببصرك. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال طأطئ رأسك وادخل ناره فسمى الجنة. يا سلام على الجمال، بقول لك طأطئي رأسك يعني غمضي عينك ووطي رأسك وخش، امسك السنة، البسي حجاب أمهات المؤمنين فسمى الجنة. مهما كان ظاهرا في حرارة، كل آية كل حكم انت تحس ان هو فيه قدر من الجهد والمشقة، طأطئ رأسك وادخل فسمى الجنة، والله سمى الجنة. ربنا مش هيضيع أهله طالما هم من أهل الطاعة، لا يضيع أهله. فمن أخذ بطاعة ربنا استمسك بشرعه أكرمه الله الكريم، الكريم الكبير الكبير هيكرمك مهما كنت. انت لو قايم من ذنب وبتقول له انا عاوز ملك لا ينبغي لاحد من بعدي، تاخده يا سيدي. ليه؟ لان الكبير سبحانه وتعالى. هاجر بتقول لنا انك تكوني عونا لزوجك على طاعه الله مهما بقى حصل اللي حصل، فربنا اكرمها بالكرم اللي احنا فيه ده كله بسبب كلمه قالتها الله امرك، قال لها قالت له لا يضيعنا. وأختم بالأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله، لما هي حوطت على الجنة، حوطت على زمزم، كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل، صح؟ طلعت كده بدون أي حاجة. فليه يا هاجر بتحوضي المية؟ ليه بتحوطي عليها؟ سبحان الله، مش ربنا أرسل ملك يطلعها؟ مش شفتي آية عظيمة قدام منك؟ قاعدة بقى يا جماعة، مهما أنت كنت مين، حين خالطت تلك الكرامة التحويط ودخل فيها الكسب البشري، يكلك الله إلى الجهد البشري، وتنقص البركة بقدر هذا الأمر، بقدر تدخلك أنت اللي تدخلت، فستنقص من بركة من البركة بقدر ما وثق الإنسان بكسبه. ولينا كلمة إن شاء الله، لينا وقفة مع الحتة دي، لأن سيدنا إبراهيم لو قلنا سيدنا لوط أتى بالتوحيد وإن الناس توحد ربنا ولا تشرك، وإن يوحدوا ربنا ويبعدوا عن الشرع ده، عن السلوك السيء اللي كانوا بيعملوه. شعيب أتى برضه بالتوحيد وإن هما يظبطوا الأمور الاقتصادية ويوحدوا ربنا شرعه ويوحدوا شرعه في ده. سيدنا موسى أتى بالتوحيد وإن هما يظبطوا الأمور اللي فيها الظلم والاستبداد اللي في الحكم ده والسياسي ده. طب سيدنا إبراهيم أتى بالتوحيد وإيه؟ ده بقى إن شاء الله هنتكلم فيه وليه علاقة بالموضوع بتاعنا ده. فهنا زمزم لما حوطت المية جاية لك أصلا بدون أي حاجة، أنت بتعملي إيه؟ سيبيها خلاص، ده هي جاية. فبدأت تظبط كأن إن السبب البشري ده هيظبط المية وهيجمعها عشان ما تخلص. هو كان في مية أصلا، إحنا اللي جبناها، فالحركة دي عشان ما تخلص. طيب يبقى على قدك بقى تقل، فسينقص من البركة بقدر ما وثقت في سببك. عشان كده الله يريد منك ان الجسد يكون في الاسباب، ولكن القلب لا يرى الا الرب. وينقص بركة السبب بقدر التفات القلب اليه. كل لما حضرتك تبص بصة بقلبك على السبب ويكبر في قلبك، معايا شهادة مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، قلبك بيبص على السبب يقل السبب، انت بتاخده وما تشوفوش. ربنا يجعلنا من اهل التوفيق ومن اهل التفويض، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الله وخاصته. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم، ويجعلنا واياكم من يرزق علما نافعا وعملا صالحا وحسن ختام ان شاء الله. جزاكم الله.